راديو مصر خير يقدم. أخواتي المستمعات والأخوة المستمعين الكرام، حان الآن موعد الطرب وسهرة خاصة مع السيدة أم كلثوم كوكب الشرق وأمنيت أغدا ألقاك. Thank you. Well, كنا أم كلثوم وغدا ألقاك. هنا إذاعة مصر الخير من القاهرة.